السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس بيان المقدمة في أحكام المعاملات الإسلامية المالية. وذكرنا في نظرية العقود الركن الأول من أركان العقود، ألا وهو الصيغة، وتكلمنا عنه وذكرناه بتفصيل في المحاضرتين السابقتين. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام عن الركن الثاني، وهو طرفا العقد، اللي هما يقال عنهم العاقدان. وذكرنا أن هذا الركن طرف العقد عناصره ثلاثة. العنصر الأول الشخصية الطبيعية للعاقدين، لكل عاقد شخصية طبيعية حقيقية، ما هو العقد يكون بين رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، مش كده؟ عقد بين شخصين طبيعيين، شخص طبيعي يعني بني آدم من أبناء السيد آدم عليه السلام، لأنه لن يكون العقد بين حيوان وبين إنسان، وإنما العقد لابد وأن يقيمه من؟ إنسان له ذمة، ولا يوجد أحد له ذمة إلا البشر المكلف، الإنسان المكلف ابن آدم. فالشخصية الطبيعية للعاقدين أول حاجة، ثم الشخصية الاعتبارية أو المعنوية، مثل عقد بين دولتين أي بين أو بين شركتين أو بين هيئتين أو بين بنكين، هذه ليست بين أشخاص طبيعية بل بين أشخاص إيه؟ معنوية. طب حكمها دي في الفقه إيه؟ هنتكلم عنه. ثم بعد ذلك طالما بنتكلم عن طرفي التعاقد، يبقى هنتكلم عن العاقد الأصيل اللي هو بيتعاقد عن نفسه، اسمه الأصيل، أو يكون العاقد وكيل، أو يكون العاقد تصرف الفضوليين اللي هي الفضالة. يبقى كل الأمور دي بنتكلم عنها، العناصر الثلاثة للركن الثاني، وهو طرفي الإيه؟ وهو طرفا التعاقد. اتكلمنا عن الشخصية الطبيعية للعاقدين، واتكلمنا عن شيء اسمه الأهلية، والأهلية يعني الصلاحية، إنه يصلح لكي يلزم ويلتزم، له ذمة تتعلق بها الأحكام التكليفية. فاتكلمنا عن الأهلية وقلنا إن الأهلية بتنقسم عند الفقهاء إلى نوعين، أهلية وجوب، وأهلية الوجوب دي لمن له ذمة، وهذه الأهلية إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة. ف فمتى تثبت أهلية الوجوب؟ منذ أن يبدأ الإنسان في تكوينه كإنسان. أنت إنسان كامل على الأرض، لكن كنت في بطن أمك إنسان وليك ذمة لكنها غير كاملة، فلك أهلية للوجوب منذ بداية الحياة الجنينية، وتظل إلى أن ينزل الإنسان من بطن أمه. طب الحياة، حياة الجنين ليه أهلية وجوب؟ أهلية وجوب تامة ولا ناقصة؟ ناقصة طبعا. فإذا نزل من بطن أمه تمت الحياة، تمت إليه الأهلية الوجوبية، وتستمر مع الصبي، مش كده ولا لا؟ يبقى ما لغاية ما يصل إلى سن التمييز. يبقى هنا بنجعل الإنسان أو العلماء جعلوا له أربع إخوانا أدوار ومراحل. المرحلة الأولى مرحلته في بطن أمي، والمرحلة الثانية مرحلة نزولي من بطن أمي إلى أن يميز. الفترة المرحلتين الأولى والثانية أو الدور الأول والثاني أهلية وجوب، لو وصل لسن التمييز كملت أهلية الوجوب. واضح كده؟ تمت أهلية الوجوب، ودي اتكلمنا عليها في اللقاء الماضي. هندخل في المرحلتين التاليتين اللي هي مرحلة الايه الثالثة والرابعة. الثالثة من التمييز، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحه انه كم سنة؟ 7 سنوات. اللي يبدأ عندها امر الصبي بالايه؟ بالصلاة. ما من سن 7 سنوات ده التمييز، يظل المرحلة دي تمتد من سن التمييز ويقال عنه صبي مميز ولا مميز؟ مميز، هو اللي بيميز مش احنا اللي بنميزه. ده المميز ده لما يكون عندك ولد ايه يعني تقول اديك الفصيح في البيضة السياح، واخد بالك؟ تجد ولد كده ايه يعني فرود والف على الفصل وكده، ده يبقى مميز، انت اللي ميزته مميز على راسه ليشة. لكن المميز هو اللي بيستطيع ان يميز بين الحسن والقبيح والخير والشر وما شكل ذلك. يقال صبي ايه؟ مميز، اسم ايه؟ فاعل. لكن مميز اسم ايه؟ مفعول. احنا اللي ميزناه، وممكن نكون ميزناه علشان هو قريب الناظر ولا مدير المدرسة، يعني يكون التمييز مننا بغير حق، وممكن يكون التمييز بحق، يعني ابن الشيخ محمد يخش تعالى يا حبيبي ابن الامام، واخد بالك؟ بس هو مميز يعني. فهكذا يبقى في التمييز من اجل ابن فلان، لكن لما يكون مش ابن فلان ما يميزوش بقى الا ايه؟ كفاءته الشخصيه. تمام؟ فهنا بنقول من سن التمييز الى البلوغ للمرحله الثالثه، دي بقى بدايه أهلية الأداء. ولذلك الصبي المميز لو أدى شيئا لا يقبل مطلقا ولا يقتل مطلقا، الصبي المميز. ولذلك لو صلى، لو حج، لو، لكنه غير مكلف، ليس مكلفا لأنه لم يبلغ سن الايه؟ البلوغ. طب لو بلغ سن البلوغ عاقلا غير مجنون او معتوه او محجورا عليه او سفيه، يبقى تمت اهلية الايه؟ الاداء. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المراحل الايه؟ الاربعة. تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا عن اهلية العاقلين، فاتكلمنا عن اهلية ايه اخوانا؟ اهلية الايه؟ الوجوب، واتكلمنا عن نوعيها. واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن أهلية الايه؟ الأداء، القسم الثاني. فقلنا ان الانسان بيمر بمراحل أربعة وذكرناها. القسم الثاني أهلية الأداء. طب أهلية الوجوب المناط فيها ايه؟ أهلية الأداء المناط فيها العقل، المناط فيها الايه؟ العقل. طب الاخرى المناطق ايه؟ الانسانية، كونوا انسان له ذمة كما سنوضح تعريف الذمة فيما بعد ان شاء الله. فالقسم الثاني اهلية الاداء. اهلية الاداء هي ما كنا كلمتها اهلية بمعنى يا اخوانا صلاحية. انا عارف ان اللي بيقوله ده صعب، بس هو اصلا فقه المعاملات صعب، فلازم ندرسه صح. واللي بندرسه ده الان من النادر تدريسه في المساجد، يعني هذا الكلام من النادر ان يدرس في المساجد، هذا يدرس في الجامعات الاكاديميات العلميه، وان درس في مسجد مثلا هيكون مثلا الجامع الازهر، حاجه المساجد الكبيره يعني، او ممكن يكون في زاويه بس، فقليل جدا اللي بيتناول هذا الامر. فاصبروا علينا لانه صعب تمام، لكنها دراسه اكاديميه بندي كده بدايه لفقه المعاملات، عشان اما تيجي تقرا المصطلحات العلميه تبقى مستوعب الكلام اللي بيقوله الفقهاء تمام. فهنا أهلية الأداء هي قلنا الأهلية بمعنى إيه؟ أما تقول فلان أهل لكذا يعني صالح لكذا، هي الصلاحية. فهي صلاح، قلنا أهلية الوجوب صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، لا دي بقى أهلية الأداء صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه، لما يتصرف يبيع يؤجر يهب يقرض يقترض تمام، التصرفات بحيث تكون معتبرة في نظر الشرع. لان لو جالك الوقت واحد يقول لك ايه، ابني باع العربية وعنده 10 سنين، اقول له مين اللي باعها لك؟ يقول لي والله انا اشتريت. اقول اشتريت من عيل؟ الولد باع لك وايوه وقع علي امامي، هذا يقتل مش كده ولا لا؟ دي حكمه، هذا دي ايه حكمه. ولا يقول لك ده ملزم ارفع عليكم قضية ومن حقي ان استلم لان ابنك باع لي البيت او باع لي كذا، ده عيب مش كده ولا لا؟ يبقى هنا اهلية الاداء هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه بحيث تكون معتبرة في نظر الشرع. وهذا يعني ان اهلية الاداء تجعل الشخص اهلا للمعاملة بين الناس، وتكون عبارة الشخص كلامه وتوقيعه، ولما يقول لك بعت لك وتقول له زوجتك ويحكم، يقول لك زوجتك ابنتي او اختي مش كده ولا لا؟ يبقى هنا كلامه معتبر في نظر الشرع، فتكون عبارته كلامه هيكون قد كلمته مش كده ولا ايه؟ تكون عبارته صالحة لثبوت الحقوق له وثبوت الواجبات عليه، وممارسة للأسباب الشرعية التي يرتب الشرع الحكيم عليها أحكاما وحقوقا وواجبات والتزامات، يقدر يباشر ويمارس الأسباب الشرعية التي جعلها الشرع أسبابا تفضي إلى التزامات وحقوق وواجبات وأحكام وما شكل ذلك، سواء كانت هذه الأسباب قولية في البيع والشراء والهبة والإقرار، أم كانت فعلية كالاستلام والتسليم، استلم ووقع على الاستلام أو قال استلمت وسلمت والدفع وغيرها. وتتوقف على توفر أهلية الأداء، إن لازم يكون عنده أهلية أداء، وإلا فجميع المعاملات هتبقى موقوفة، أي تعامل مالي أو تصرف قولي أو فعلي موقوف حتى تثبت أهلية الإيه؟ الأداء. شفت بقى أهلية الأداء مهمة إزاي؟ ما أنت ممكن تيجي تدرس الأحكام وفي الآخر تقول إيه؟ أنا اشتريت من عيل أو بعت له، بعت إيه واشتريت إيه؟ طب ده موقفه إيه وحكمه إيه؟ تمام كده ولا لأ؟ إلا إن كان مأذونا له في الأمور المحقرات، يعني يروح يشتري مثلا علبة كذا أو علبة جبنة أو شيء واخد بالك، فأهله بعتوه وأذن له في هذا الأمر تمام. طيب مناط أهلية الأداء هو العقل، زي ما قلنا مناط أهلية الوجوب كان إيه؟ ها الإنسانية، كونوا إنسان له ذمة. أما أهلية الأداء مناطها يعني إيه المناط يا أخوانا؟ ما تعلم المناط يقول لك إيه؟ فاكر ذات أموات أشياء تعلق، فالنوط هو التعليق. فالمقصود هنا إيه؟ شيء يعلق به فيتعلق الحكم بكذا، ولذلك يبقى مناط الحكم اللي هو الإيه؟ العلة اللي مرتبطة به، مربوطة به من الرباط، تمام، والتعلق. طب هل العقل بينشأ مرة واحدة ولا بينشأ؟ دلوقتي لسه بنتكلم عن آلية الأداء وبنحاول نشرحها، قلنا مناط العقل. طب هل العقل بيصحى الإنسان يصحى الصبح يلاقي العقل جاله مرة واحدة وقبله ما كانش عنده عقل، ولا بينشأ كنشأة الإنسان بالتدريج؟ والإنسان نشأ في بطن أمه بالتدريج، نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا. فكذلك العقل يبدأ بالنمو شيئا فشيئا، ويبدأ بالظهور شيئا فشيئا، ويتوفر في الشخص بعض صفات العقل في مرحلة سابقة عن البلوغ، قبل ما يبلغ تبدأ البوادر. ومن هنا ها يكون الصبي مميز، ما هو التمييز ده بداية الايه؟ تمكن العقل منه. فهو تظهر عليه صفات العقل قبل البلوغ بفترة، وهذه المرحلة يقال عنها مرحلة الايه؟ التمييز. هي دي بقى مرحلة التمييز، يميز فيها الصبي بين او البنت صبي، دايما يقولوا الصبي، لكن المقصود طبعا النساء شقائق الايه؟ الرجال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فدايما الكلام عن الذكر، لكن بيتبعه الانثى الا ان كان لها احكام ايه؟ خاصة. فطالما لا يوجد تخصيص للمرأة بيتكلموا عن الذكور. الشريعة واللغة العربية تتكلم عن الأحكام بصيغة المذكر دائما، إلا إن كان للنساء إيه؟ أحكام خاصة، فحينئذ تنفرد. لكن القاعدة عندنا في الشريعة النساء شقائق الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما اشتكت النسوة من هذا نزل قول الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، وهكذا، مش كده ولا ايه؟ وبيقول بتجي آيات من ذكر أو أنثى، لأن القضية الأصل فيها المساواة في الأحكام بين الرجل والمرأة، إلا ما اختص به الذكور أو اختص به الإناث. فهنا مناط الأهلية كما قلنا العقل، ولكنه بينمو شيئا فشيئا. فيبقى مرحلة التمييز التي تسبق البلوغ يميز فيها الصغير بين النافع والضار والحسن والقبيح. ولذا فرع العلماء الكلام في أهلية الأداء إلى إيه؟ فرعين. الفرع الأول أهلية الأداء الناقصة، وأهلية الأداء الإيه؟ التامة. أهلية الأداء الناقصة وأهلية الأداء التامة. ما هي أهلية الأداء الناقصة؟ هي صلاحية الشخص. احنا قلنا الأهلية صلاحية، يبقى الأهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة بعض التصرفات، ويتبدأ في الإنسان من بعد التمييز. والتمييز هذا تتحقق به ها تتحقق به ايه؟ ها اكتمال سن التمييز، وهي اكتمال سن السابعة، وتستمر إلى مرحلة البلوغ. ما احنا قلنا مناط الأهلية دي هو مناط أهلية الايه؟ الأداء الناقصة، مناطها التمييز. لكن التامة بلوغ العقل، الكلام العقل كامل، تمام، اللي هي سن البلوغ، لأن البلوغ مع العقل مفترض هذا، إلا إن بلغ غير عاقل يبقى ليه حكم تاني. واضح كده؟ فيبقى هنا تستمر هذه المرحلة حتى البلوغ، وتكون هذه المرحلة أيضا للمعتوه، لأن المعتوه سلمنا الله وإياكم العته ده أمر مرض في القوى العقلية، لا يزيل القوى العقلية كلية كالجنون، ولكنه يجعل صاحبه مختل الكلام كما سأتي في عوارض الأهلية، هنتكلم عن عوارض الأهلية إن شاء الله، لكنه بيجعل صاحبه مختل الكلام، أما يتكلم تجد كلامه غير رشيد، وفي التدبير فاسد التدبير، يقول لك ده معتوه سلمنا الله وإياكم. وقد قسم العلماء التصرفات التي تصدر من المميز غير البالغ الى ثلاثة اقسام. طب انا استفيد ايه لما اقول عنده أهلية أداء ناقصة؟ أقول لأن هنقسم أعماله. صاحب الأهلية التامة اللي بلغ عاقلا خلاص انتهى الأمر، يعمل اللي يعمله، يبيع زي ما يبيع ويشتري زي ما يشتري، مفيش مشكلة. لكن أنا هنا بقى مرحلة التمييز هستفيد منها إيه؟ لما قسمها الفقهاء وجعلوا وقالوا أهلية أداء ناقصة، طب إيه اللي استفدناه؟ ما هو التقسيم ده لازم يترتب عليه شيء، وإلا لو لم يترتب عليه شيء لا، مش كده ولا لا؟ فذلك الإمام الشاطبي بيقول في مقدمة كتاب الموافقات من ضمن المقدمات التي جعلها وهي من النفائس، قال: وكل مسألة لا ينبني عليها عمل، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. احفظها مهمة جدا. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. لا يوجد دليل في الشرع نستطيع من خلاله أن نستدل على كون هذه المسألة التي لا ينبني عليها عمل أن نخوض فيها، أخوض فيها لتضيع وقت وخلاص. فتقسمهم هنا لأهلية الأداء إلى أهلية ناقصة وأهلية تامة. هينبني عليه عمل؟ اه طبعا هينبني عليه عمل، والكلام ده طرف عقلي. فقهاءنا لم يكونوا متفرعين للطرف العقلي، واللي يتكلم كلام وذاك علم الكلام طرف عقل، وضرره اكثر من نفعه. خوض فيما لم يدل على استحساني بل دل على استقباحي، الادله في الشرعيه واضحه. فهنا لما اجي اتكلم عن اهليه الاداء اقول ناقصه، هيترتب عليه اللقاء تعالى بقى نشوف تصرفات المميز تنقسم بالاستقراء. أي واحد يقول لك الدليل الاستقراء، استقرأوا الأحوال فوجدوا تصرفات، وجدوا تصرفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد تصرفات نافعة، مميز وراح بايع حاجة بيعة كويسة وبيعة تمام، أنا كولي أمر له أو وصي عليه هنظر في العمل، إن وجدت التصرفات التي تصرفها كانت تصرفات نافعة نفعا محضا، قبل وصية، قبل الهبة، قبل الوقف، تصح تلك التصرفات وتنفذ دون حاجة إلى إذن الولي لأنها خير له على كل حاجة. خد هبة، خد هذه الأمور خير، أردها ليه؟ ولو كان عاقل وكبير في السن وبالغ وخدها مفيدة يبقى ده نفع محض فلا يرد. تمام؟ تصرف تصرفات ضارة ضررا محضا، عندي يتيم عنده 10 سنين لسه ما بلغش، مميز قال لي انا علشان مش عارف ايه تصدقت بايه؟ بمليون جنيه. وسبت ايه يا ابني لنفسك؟ تصدقت كما تصدق ابو بكر الصديق بكل مال. ينفع؟ هات الفلوس رجع. ضرر محض بالنسبه له ولا لا؟ ضرر محض. لما تكبر وتبلغ وتبقى عاقل ورشيد افعل في مالك ما تشاء. لكن هنا تصرف تصرفات ضاره ضررا محضا مثل الهبه من ماله والصدقه والوقف فلا تصح هذه التصرفات من الصبي المميز، واذا حدثت كانت باطله لا تنفذ. يبقى ما كان نفعا محضا اجزناه أو هو نافذ، لكن لو كان ضررا محضا لا ينفذ. الثالثة بقى يحتمل الضرر ويحتمل النفع، تصرفات دائرة بين النفع والضرر، بمعنى أنها تحتمل الأمرين البيع والإيجارة وما شاكل القدر. ينظر ولي أمري فيجد أن هذا الأمر إيه؟ فيه خطأ أو فيه ضرر عليه، هو يرى ضررا نحن لا نرى. فإذا هذه التصرفات تصح من الصبي المميز، ولكن مشي ومشي بيع تمام، ولكن يتوقف نفاذها على إجازة الولي عند الجمهور. يبقى بيعه وإجارته مشي بس بشرع بإذن الايه؟ الموافق عليه. يوافق عليها مين؟ الولي عامله زي ايه؟ زي الشيك اللي ليه توقيعين، يوقع امين الصندوق ورئيس مجلس الاداره ما يوقعش، الورقه معاك ولا ليها لازمه. امتى بقى ليها لازمه؟ لما الكبير يوقع. واخدين بالكم ولا لا؟ التوقيع كامل، تمام؟ يبقى كانها كده يعني بضرب مثال حتى افسر لك الامر. لكن الشيك ليه قيمه عندك؟ ليه قيمه لغايه ما يتوقع عليه، ما توقعش عليه ولا ليه لازمه، مش كده ولا لا؟ فهنا نفس الكلام، فبتصح هذه التصرفات من الصبي المميز ويتوقف نفاذها على اجازه الولي عند الجمهور. لماذا؟ لان له اصل، عنده اصل اهليه، هو مش خالي الاهليه تماما، وانما هو عنده اهليه اصل ولكنها غير ايه؟ تامه ناقصه. ثم الاحتمال انها تحقق له النفع، فاذا اجازها الولي عرفنا ان جهه النفع راجحه، وان رفضها عرفنا انها ضاره له، وبناء على هذا الاهليه، وبناء على هذه الاهليه الناقصه يجوز للصبي ان يباشر العبادات وتصح منه هذه العبادات، ولكنها تجب عليه؟ لا. لماذا لا تجب عليه؟ لان اهليه الاداء عنده ايه؟ ناقص. طب لماذا تقبل منه؟ لانه عنده اصل الاهليه، واضح؟ ولان عنده اصل الاهليه. يبقى ده الفرع الايه؟ الاول اللي هو الاداء، اهليه الاداء الناقص. اهليه الاداء التامه هي صلاحيه الشخص لممارسه جميع التصرفات، ولا يوجد لاحد عليه سلطان، سواء كانت نافعه نفعا محضا ام كانت ضاره ضررا محضا، ام كانت دائره بين النفع وبين الضرر، ويتبدا في الانسان منذ البلوغ والرشد. وهي المرحله الايه؟ الرابعه، المرحله التي يكون الجسم والعقل فيها اقرب الى الكمال ويحصل البلوغ. طب البلوغ نعرفه ايه يا اخوانا؟ علامات البلوغ معروفه في الفقه بظهور العلامات الطبيعيه له. البلوغ عند الولد معروف في الظاهر، خشونة الصوت، انبات اللحية والشارب، بالنسبة للمرأة الحيض، وبالنسبة برضو لهم المسألة الاحتلام. طب ادنى سن يصدق وجود تلك العلامات فيه؟ ادنى سن حدود 12 بالنسبة للغلام، وتسع سنوات بالنسبة للإناث، وبتختلف الامور من بلدان الى بلدان، بلدان حارة مثل مثلا افريقيا وجنوب افريقيا عن بلاد بردة. واخد بالك؟ في ناس في بلاد بردة، بلاد يعني بعكس البلاد الايه؟ الحارة، فبتختلف الامور في السن تبعا لذلك. طيب، واما ببلوغ سن معينة. طب ما حصلتش العلامات لغاية ما وصل الانسان لسن معينة، نبدأ بقى نتعامل بالسن. فقالوا الفقهاء، اختلفوا في مسألة السن. ذهب ابو حنيفة الى انها بالنسبة للسن 18 سنة للذكر و17 سنة للإناث. الملكية قالوا 17 سنة للذكور وللإناث. الجمهور على أنها 15 سنة في الذكور والإناث جميعا، وحجتهم في ذلك حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه، ولكنه عرض عليه في غزوة الخندق بعدها بسنة فأجازه وكان قد وصل إلى 15. واضح كده؟ فالأمور دي مختلف فيها بين الفقهاء. طيب، يبقى هنا بنتكلم عن البلوغ. طب الرشد بقى ما ممكن يبلغ؟ القرآن حكم في هذه القضية، قال إيه القرآن الكريم؟ ها، فإن آناء حتى إذا وابتلوا اليتامى. ابتلي اليتيم يعني امتحنه واختبره في مسألة الفلوس والمال، ما انت وصي عليه. طب بلغ؟ قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني وصلوا لسن الايه؟ البلوغ. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى اعطي ماله وقول له خلاص انتهت وصيت عليك وانت اصبحت حرا في التصرف في مالك. لكن بمجرد وصوله لسن البلوغ ولا لابد مع البلوغ من الايه؟ من الرشد. ما ممكن يبلغ ويكون عنده ضعف في العقل او شيء من هذا القبيل، اعطيه ماله لقيت تاني يوم مش لاقيش، اخذت منه الفلوس، او دخل السوق حد نصب عليه ولا سرقه ولا باي طريقه ما عندوش خبره، فالرشد ما هو بقى الرشد؟ حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية وإن كان فاسقا من الوجهة الدينية. يعني ممكن تقول لا ده هذا الشخص بلغ سن الرشد ولكنه فاسق و... طب وبعدين مش هديله فلوسه وتعمل انت بيه ايه؟ ما مش فلوسك. وذلك قال له بعدها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. دي بقى مسؤوليته، ما أصبح مكلف وأصبح المال ماله هو يتصرف فيه حسب أمام الله. كنت هتيجي بقى يبقى بعد كده روح بقى أي إنسان غني ناخد فلوسه ونصدرها منه نقول علشان فاسد، ينفع الكلام ده؟ لا. أولياء الأمور ليهم الأحكام التي عندهم، يستطيعون من خلالها أن يعاقبوا الفاسق أو كذا، ولكن ليس بأخذ الإيه؟ المال. فهنا الرشد هو حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية وإن كان فاسقا من الوجهة الدينية. وإنما لو قالك لا لازم يبلغ سن الرشد من الناحية الدينية يبقى مش تدو حد فلوس، مش كده ولا لا؟ يبقى كل واحد من الأولياء يقول لك أصله بلغ سن الرشد وعنده إيه؟ ممكن ده مبتدع. نبدأ بقى نقسم. يبقى المسألة دي تبقى مجال حلو قوي لإيه؟ الولي حسب مذهبه هيعطيه وممكن يخليه مش على مذهبه خالص، واخد بالك؟ بحيث إنه هو إيه؟ يأكل المال بهذا الأمر. سلمنا الله وإياكم. وفي الغالب بيأتي الرشد مع البلوغ في الغالب، وقد يتأخر عنه وقد يتقدم. فإذا بلغ الإنسان رشيدا كملت أهليته، لو بلغ وعنده الرشد يبقى كملت أهلية الأداء. وطبعا مدام كملت أهلية الأداء يبقى أهلية الإيه؟ الوجوب كاملة، تمام ولا لا؟ يبقى عنده الأهلية يتصرف كما يشاء في ماله، وترتفع عنه الوصايا ويسلم إليه مال ليتصرف فيه. أما إذا بلغ سن البلوغ وهو غير رشيد فلا ترتفع عنه الولاية ولا يسلم إليه مال عند جمهور الفقهاء. أما أبو حنيفة فقال لا، الولاية ترتفع عنه حتى وإن لم يكن رشيدا، هنسلم له الأموال على سبيل، يعني لو منعنا الأموال على سبيل الاحتياط لكن ما نحجرش عليه. قالوا ما نحجرش عليه ليه؟ قال لك لا، لأن المال ماله وهو لا نجوز لنا أن نتحر، يعني أن نحجر عليه في ماله هذا. فأبو حنيفة يرى أن الولاية لا ترتفع عنه، لكن أمواله لا تسلم إليه على سبيل الاحتياط لا الحجر عليه. طبعا قول الجمهور هو الأصح، حتى إن مجلة الأحكام العدلية اللي صدرت أيام الدولة العثمانية، وكان نظام الدولة وقتئذ من ناحية الأحكام الشرعية، وطبعا ما كانتش الدولة العثمانية بتطبق الأحكام الشريعة في كل شيء، ولكن برضو في الأحوال الشخصية وفي الأمور التي يعني كان تبقت وما زال الناس وقتئذ متمسكين بها، فكانوا يحكمون بأحكام المذهب الإيه؟ الحنفي. ومن هنا حدث التقنين في مجلة الأحكام العدلية، وده يعتبر كان أول تقنين للقوانين الإسلامية أو تقنين للقوانين الفقهية على أحد المذاهب، تمام، اللي هو على المذهب الحنفي. وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية. وأما إذا تقدم الرشد على البلوغ فلا اعتبار له في رفع الولاية عنه. يعني الوقت عنده رشد في ولد صغير لسه ما بلغش ولكن رشيد في المال، لا، نقول له لا أما تبلغ، لأن القرآن قال بالنص حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد. فالأصل البلوغ ويتبعه الإيه؟ الرشد. ويتحقق الرشد بقدرة الإنسان. إيه والرشد بقى؟ أن يتحقق في الإنسان القدرة على استعمال المال والتصرف فيه ويكون متقنا لذلك، فيختبر في التعامل مع الناس ببعض الأموال، يعطيه الولي أو الوطي بعض الأموال ويقول له روح اعمل كذا، روح اشتري، طب خش السوق واعمل كذا، مال على الأد، بحيث يمتحنه ويعمل له اختبارات، واخد بالك؟ ده الاختبار. فوجده حسن التصرف كان رشيدا وإلا فلا. لأن الله قال وابتلوا اليتامى، ثم برضو الآية شددت وقالت إيه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالآية هنا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا لم تحدد سنا معينا للرشد لأنه تابع للتربية والاستعداد. طيب القوانين المعاصرة هل فعلت هذا أم حددت سنا معينا للرشد؟ القوانين المعاصرة، القوانين في المدنية المعاصرة ذهبت إلى تحديد سن معينة للرشد، حيث حددتها القوانين المصرية بكم سنة؟ 21 سنة، بإحدى وعشرين سنة. القوانين اللبنانية حددتها بثمانية عشرة سنة. فإذا بلغ الشخص هذا السن وهو عاقل ولم يحكم عليه باستمرار الحجر عليه فإنه يصبح كامل الأهلية ويسلم له ماله طبقا للقوانين الوضعية، فيستطيع التصرف في أمواله وإجراء العقود التي يريدها. طيب واحد يسأل ما حكم هذا التحديد القانوني لسن الرشد؟ الفقهاء ناقشوا هذه المسألة وقالوا هل هذا الأمر يخالف الشريعة أم لا؟ يعني الشريعة الوقت كما رأيتم لا يوجد سن، بل الشرع قال إيه يا أخوانا صراحة، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يبقى نعلق تسليم الأموال على إيناس الإيه؟ الرشد والاختبار. تمام؟ قد يقول قائل ولكن حديث الخمسة عشرة سنة بالنسبة لعبد الله بن عمر لم يكن هذا في تسليم الإيه؟ المال، بل كان في القتال، عرض عليهم في غزوة أحد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم الجسد. القضية هنا لا تحتاج إلى الرشد في المعركة وإنما تحتاج إلى قوة البنية، فنظر إليه فلم يجزه، فحينما أتم الخمس عشرة سنة ممكن يكون جسده ساعتئذ ظهر فيه علامات قوة البنية فبناء عليه فأدخله المعركة، لكنه لم يتكلم، لا يوجد عندنا نص في الشريعة، ولذلك اختلف الفقهاء كما رأيتم في مسألة إيه؟ البلوغ نفسها، لدرجة أن بعضهم جعل البلوغ 18 سنة، لكن الرشد ليس متفقا دائما مع البلوغ، فقد يكون الإنسان بالغا ولا يكون رشيدا. ومن هنا رأى بعض الفقهاء المعاصرين أن تحديد سن معينة كإحدى وعشرين سنة للرشد لا مانع منه، لأنه مما تقتضيه المصلحة. لماذا؟ قالوا فقد تعقدت المعاملات المالية وإجراءاتها وتشعبت كثيرا وتدهورت الأخلاق العامة وكثر تفنن الناس المحتالين في سلب أموال الناس، فلا بد من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لحماية الناشئين خاصة اليتامى وصيانة ذممهم وأموالهم بتحديد سن معينة للرشد، وهذا مما يتفق مع مبادئ الشريعة في رعاية الحقوق والمصالح. وهذا الأمر أو مسألة الأهلية بكل شعبها المرأة فيها كالرجل في كل ذلك باستثناء عقد الزواج فقط، هو الذي تستثنى فيه المرأة ولا يجوز لها أن تباشر عقد الزواج، وإنما يباشره وليها، لأن المرأة من الممكن أن يعني كما تعلمون ممكن البنت يضحك عليها ولا تعالي ونعقد بدون الولي ونجيب اثنين شهود من زملائنا في الكلية وتبقي زوجتي وانتهى الموضوع على كده، والبنت يقول لك ايه المشكلة ده انا ما شفت ازايه، لا بسم الله ما شاء الله ده جاي من عصر الصحابة، وفي النهاية خالص البنت تاخد مقلب كويس قوي ويختفي الولد ويختفي الشاهدان وتنتهي المسألة وتكون نزوة وتأتي لأهلها حامل، مش كده ولا ايه؟ دي المشكلة اللي بتحدث، ولذلك لابد الشرع ولي يباشر عقد الزواج، ولي اب اخ عم جد، راجل يسأل ويشوف الواد اللي جاي لنا ده جاي منين، من حتة، واللي جاي ده من الشباك بينط وقول البنت تعالي واتجوزك وانا واحط وطلعت السماء وفي الاخر ينزلها سبع ارض. خلي بالكم الامور دي لابد ان تتضح، ولذلك احنا لما بنغلق الباب امام الزواج العرفي والزواج الشمال والزواج اللي جاي من ابواب خلفيه لاسباب كثيره، هو لماذا قالوا لابد من توثيق العقد؟ امر خطير جدا توثيق العقد ده، اصبح الان لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي دعوه امامه بدون وثيقه رسميه. عارف معنى الكلام ده ايه؟ يعني لو وافق الانسان على الزواج العرفي بيضيع حق المراه تماما. ثم استثنوا مساله الايه؟ الانساب، خوفا على مصلحه الابناء فقط. يعني يقول لك الزواج العرفي ان اثبتوه امام القاضي يوافق بناء عليه وينظر فيه في ايه؟ في اثبات النسب، لكن حقوقها انت يقولوا ده انا كاتب، اهلها يقولوا ده كاتب في عقد العرفي ليها مؤخر، يقولوا ولا انظر فيه. فالتجديد هذا من اجل ان يلغي هذا الباب الخلفي ويصبح الزواج زواجا ايه؟ ها؟ موثقا علانية امام الدنيا كلها وامام اجهزة الدولة وامام جميع الهيئات. ويقول لك بس اصل زمان، يعني كان زمان في توثيق في اي شيء، ما دلوقتي اصبح التوثيق مهم لان الزمن خربت. بيتجوزها النهارده وثاني يوم ما شفتكيش ولا عرفك، تجيب له 100 شاهد على هذا الكلام، يجيب لك 100 شاهد زور على انه معتم، مش زواج، مش كده ولا لا؟ فاذا هنا اصبح الامر لابد مثل التوكيل، فمن الممكن واحد يفبرك لاي حد توكيل، لكن لما بقى امام الموثق في الشهر العقاري وبيشددوا جدا. انا مره كنت في الشهر العقاري فوجدته شاب جايب امه وست كبيره في السن وتعبانه، وبقول له جاي تعمل لي توكيل رسمي عام؟ فلا توكيل رسمي. قال له طب اركن انت بقى على جنب جاي كده. قال له اسكت ما تتكلمش، انت يا ست عايزه ايه؟ يجي يتكلم يقطع. قال له هطردك بره. قولي لي يا ست ده. اتضح ان الست جايه بابنها عشان يعمل لها توكيل لقبض المعاش بس، سيادته عايزه تعمل له توكيل رسمي عن بيع وشراء وكل شيء. قال لها الراجل امامي وانا اسمع، يعني يبيع عنك ويعمل ويفعل في اي شيء؟ لا انا ما قلتش كده. بص له كده اقول له فتحت بقك هجيب لك الشرطه. فاذا خدوا بالكم من مساله التوثيق، مهم لدى بعض الناس واخدين مواقف من الحكومه في كل شيء لدرجه ان اي حاجه لا لا يبعد عن كذا. طب مع سؤال بقى لسيادتك، حضرتك لما بنتك بتيجي تتجوز انت عايز تتجوز عرفي؟ مش الزواج ده هتجوز بنتك عرفي؟ لا، حب لاخيك ما تحب لنفسك. اللي ترضى لبنات الناس ارضاه لنفسك، اللي ترضى لبنات الناس ها ارضى لبنتك. ايه دي القضيه؟ فاحنا عايزين المساله زي برضو الجماعه المشايخ المجاهدين اعلان للجهاد طب وابن حضرتك فين بقى؟ ابني معاك الجنسيه الامريكيه. طب ما تجيب ابنك وانت بتاخد ولاد الغلابه بس، ولاد الغلابه اللي بتصدروهم وتقولوا لهم بقى الدعوات الجهاديه. ما اما الاقيك انت واولادك كتف بكتف معايا كده هخرج انا واولادي انا كمان، مش كده ولا لا؟ لكن ما يبقوش ولادك هم في امريكا وهنا وهنا وبيتعلموا وبياخدوا الدكتوراه وده يمين وده شمال وفي الاخر تيجي على الناس وتمسك الميكروفون ويا خيل الله اركبي. طب ما تركب انت الاول حاج وتورينا، مش كده ولا ايه؟ ما احنا مش عاوزين يكون في ارستقراطيه في الخطابه وفي التدريس وفي التشريع. ودول النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود قال ايه؟ انما هلك من كان قبلكم بانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف الفقير الوضيع اقاموا علي الحد. هكذا هلكت الامم السابقه. فاتقوا الله في الامه. عاوزين يا اخوانا اللي ارضى لنفسي ارضاه لك، واللي ارضى لولادي ارضى لولادك، واللي ارضى لبنتي ارضاه لبنتك. لما تلاقيني بتكلم لو يعني وبدي كلام كبير قوي قول لي، اسال لي طب ابنك فين يا حاج؟ اقول لك ابني في النادي في اتحاد الشرطه الرياضي. مش ابني انا يعني، ده ابنه هو. ابنك في اتحاد الشرطه مش بتكفروا الشرطه؟ لا في الموضوع ده عديها. طب دخل ازاي ده عشان يدخل اتحاد الشرطه الراني يبقى ليك سكه سكه حلوه قوي. طب ازاي انتوا ايه اللي بيحصل من ورا ظهرنا احنا مش عارفين. ثم يبقى قلنا الكلام دوت دلوقتي ان المراه الرجل في كل ذلك باستثناء عقد الزواج. طيب بعد ذلك يا اخوانا عندنا حاجه اسمها عوارض الاهليه. عرفنا اهليه الوجوب واهليه الايه الاداء. عندنا بقى حاجه اسمها يا اخوانا مهمه جدا عوارض الاهليه. سبق ان بيان اهليه الوجوب مناطها يا شيخ محمد الانسانيه. طب اهليه الاداء مناطها العقل. حلو قوي. طيب البلوغ والعقل. فاذا بلغ الانسان عاقلا فقد اكتملت اهليته واصبح مسؤولا عن تصرفاته كافه. لكن هذه الاهليه قد يعرض لها ما يؤثر فيها فتمنع الاحكام التي تتعلق بها في الثبوت. فما هي هذه العوارض؟ هناك عوارض طبيعيه ليس للانسان دخل فيها وهناك عوارض ايه مكتسبه. معنى كلمه العوارض ما معنى عوارض؟ تسمع انت كلمه عوارض جمع عارض او عارضه. العارض من الشيء خلاف الاصلي الشيء الذي يعرض يعرض خلاف الشيء الاصلي. ومن الحوادث خلاف الشيء ثابت ياتي امر مثلا يكون الجو طبيعي فيعرض له ايه عاصفه. الاصل الجو كويس يحدث عاصفه يحدث امطار. يبقى العارض الشيء الذي ايه ها جاء على خلاف الاصل. فهو الاصل البلوغ والعقل يعرض عارض. هذا العارض قد يكون طبيعيا لا دخل للانسان فيه ومن الممكن ان يكون ها مكتسبا. يبقى تعريف العارض ما يطرا اذا كنت هتكتبه في الاصطلاح الفقهي العارض ما يطرا على الانسان فيزيل اهليته او ينقصها. يعرض للانسان ويطرا عليه طارئ فيزيل اهليته كليه او ينقصها او يغير بعض احكامها. اقسام عوارض الاهليه تنقسم العوارض الى قسمين اعراض سماويه او طبيعيه وهي التي لا دخل للانسان في ايجادها كالجنون الاغماء العته النوم مرض الموت النسيان وهكذا. القسم الثاني عوارض مكتسبة وهي ما كان للإنسان دخل فيه تحصيلها مثل السكر شرب خمرة فأزال عقله. ده مكتسب ولا جاء كأمر طبيعي؟ لا مكتسب. هو الذي شرب الخمر يبقى السكر السفه الدين مش الدين الدين دين استغرق ماله فأصبح محظورا عليه لمصلحة الغرماء ما يقدرش يتصرف. ليه ما يقدرش عشان محظور عليه؟ مش بيحدث انسان يقول لك ايه حكمت المحكمه بايه بتفليسي مش كده ولا لا برتسو الكمبيالات وخد برتسو وبناء عليه اعلنوا ويحجزوا اعلان تفليسه لفلان الفلاني. الاعلان ده معناه ان اي شيء يجي يبيعه محظور عليه الا بعد الرجوع لمين للغرماء فان اجازوه اصبح حكم حكم الصبي المميز. يبقى هنا نقصت الايه الاهليه. فهمت؟ يبقى هنا العوارض المكتسبه السكر السفه الدين الجهل الاكراه الخطا الهزل الكفر. كفر واحد كفر والعياذ بالله اصبح هذا الكافر ينفع يجي يتجوز بنتك؟ ما في احكام فقدها مش كده ولا لا وهكذا. طيب هنبدا نتكلم عن هذه الامور سريعا. الجنون الجنون الاذان. يبقى اول عارض من العوارض السماويه وكلمه السماويه نسبه الى السماء لانه كل الشيء بينزل من الايه من السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالجنون معروف اختلال في القوه المميزه بين الامور الحسنه والامور القبيحه. يبقى اختلال بيحدث في القوى التي تميز بين الامور الحسنه والامور القبيحه المدركه للعواقب. ولذلك الجرجاني عرفه في كتاب التعريفات بالجنون بأنه طبعا الجنون معروف، ولكن احنا برضو بنقول مصطلحات أهل العلم، عايزين نربط نفسنا دايما بإيه؟ بأهل العلم. قال الجرجاني: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. تجد الإنسان يتصرف في الأفعال وفي الأقوال تصرفات تراه يراه كل العقلاء أن هذه التصرفات في الأقوال والأفعال ليست جارية على أحكام الإيه؟ العقل. كل العقلاء لا يوافقونه على هذا الكلام إلا نادرا. طيب الجنون ده على نوعين، هل الجنون كله نوع واحد؟ لا، الجنون فنون كما يقال، مش كده؟ أنواع. فالجنون إما مطبق وإما متقطع. مجنون على طول في كل الأوقات، وأحيانا بيروح ويجي، مش كده؟ بيروح سلمنا الله وإياه. زي برضو أقول لك العجة، لما بيجي يحدث للإنسان خلل في الذاكرة أحيانا يفصل وأحيانا يبقى فايق ويتذكر، الذاكرة بتروح وقتي. كذلك الجنون بيبقى فيه جنون مطبق وفي جنون مثل الإغماء. أحيانا الإنسان ما بيعيش إغماء باستمرار، ولكن يجي له إغماء ويفوق وإغماء ويفوق. كل طبعا حالة من هذه الأحوال سلمنا الله وإياكم لها أحكامها الشرع، والشرع أتى بكل الأحكام لكل شيء، لا يوجد نقص في دين الله عز وجل على الإطلاق. شريعة كاملة تامة شاملة إلى قيام الساعة بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا من أمور الإعجاز العظمى في التشريع الإسلامي. فالنوع الأول المطبق والنوع الثاني المتقطع. طب الفرق بين الاثنين؟ ما يصدر في حالة الجنون المطبق من تصرفات ومعاملات يكون باطلا. لماذا؟ لأنها صادرة من غير أهل. يبقى معنى ذلك أن الإنسان اللي جنونه مطبق خلاص انتهى أمره، هذا لا يوجد تصرف له، هذا التصرف يعتد به، كل تصرفاته تكون إيه؟ باطلة، لا يقدر يبيع ولا يشتري ولا يتزوج ولا يفعل شيء من هذا القبيل على الإطلاق. أما ما يصدر من تصرفات ومعاملات في حالة الجنون المتقطع فيختلف حكمه تبعا لاختلاف حالة الشخص. يبقى بقى اللي جنونه متقطع الظروف هنا بقى هتجعلني أخالف الحكم عن الجنون المطبق. فتصح التصرفات التي تصدر عنه وقت الإفاقة، ولا تصح التصرفات التي تصدر عنه في وقت الجنون. فالجنون الجنون عموما مبطل للأهلية أثناء وجوده، فإن كان مطبقا زالت الأهلية كلية، وإن كان طب عنده أهلية وجوب، عنده أهلية وجوب، ولذلك لو أتلف شيئا فعلى وصيه أو وليه إصلاحه كما ذكرنا وسنذكر إن شاء الله. طيب العتة، العتة أقل من الجنون، لأن العتة ليس زوال أو خلل كامل في العقل، ولكن ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك، فيصير صاحبه مختل الكلام، يشبه كلامه كلام العقلاء طارة، وكلامه يشبه كلام المجانين طارة أخرى. ده المعتوه سلمنا الله إياه. طب هل العتة يزيل الأهلية بالكامل؟ لا، ينقصها. يبقى درجة فيجعل حكم، حكم مين؟ السبب المميز. فاللي عنده عتة لا يزول عنه العقل بالكلية، ولكن حكم، حكم الصبي المميز. طب الصبي المميز كنا بنعمل ايه في تصرفاته؟ بنقسمها الى ثلاث اقسام: ما كان نافعا نفعا محضا اجزناه، ما كان ضارا ضارا محضا ابطلناه، ما كان فيه وفيه يكون موقوفا على اذن الولي او الغاء. تمام كده؟ كويس. طب السفه، السفه ما هوش جنون ولا عتا. استفيد رجل قصادك عاقل وبتصرف تصرفات، يعني بيتكلم كلام كويس، لكن ممكن يتصرف تصرف يضيع كل امواله، ما عندوش اتزان في التصرفات، في السفه على خلاف الرشد. ليه؟ خدوا بقى، احنا قلنا عقل ورشد، عكس العقل الجنون ويدخل فيه العتا، لكن عكس الرشد ايه؟ السفه. السفيه بقى هنا تمام. ولذلك قال القرآن ما تركش شيء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، وسماه أموالنا، مع أنه يقول لك لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أمواله هو، فنسبها للأمة، نسبها للمجتمع، لأن المال في الأصل مال من؟ مال الله، والإنسان مستخلف فيه، فلا يترك حتى يضيع هذا المال، فأهله لهم حقوق فيه، هناك حقوق كثيرة متعلقة بالمال الذي في يدك، المال مالك نعم، ولكن هناك أصحاب حقوق متعلقة في رقبتك، زوجتك وأبنائك وأبوك وأمك وكل من تعولهم والأقربون، كل الناس بتستفيد من المال ولا لا؟ ما تجيش انت تضيعه وقول لك أنا مال مالي وأنا كنت حد كان ساعدني فيه أنا اللي كسبته بكدي وشقايا، لا. ولذلك يجوز الايه؟ الحجر على السفيه. أما السفه فهو خلاف الرشد ومعنى تبذير المال وإنفاق المال في غير وجهه بغير روية ولا نظر للعواقب، ما بيبصش للعواقب، ممكن والعياذ بالله يعطي مال ينزل روح كبارية ولا حاجة يصرف كذا في ليلة واحدة، يصرف يجيب جماعة يقول لك قاعدة الأنس ويجيب صحاب الأنس ويجيب مخدرات ويجيب مش عارف ايه ويصرف الفلوس في جلسة تمام. فإذا هذا غير رشيد مش كده، مع انه عاقل ولا مجنون؟ لا عاقل جدا. فهنا هذا السفه تبذير للمال وانفاق للمال في غير وجهه بغير روية ولا نظر للعواقب، وهو مرض، خلي بالك مرض، مع انه فاكر نفسه مش مريض، لا هو مرض في خفة تعرض للانسان تحمله على العمل بخلاف موجب الشرع والعقل، فتجده انسانا يسير مع الشهوات والاهواء دون ضابط من عقل او شرع، ودول بنشوفهم كتير، والسفيه كامل العقل وكامل الاهليه لكنه يجعل الاهواء تطغى على عقله، وممكن لما يجي يقعد بعد ما يخلص فلوس يندم على كل اللي عمله، واول ما تجيله الفلوس يتصرف تصرفات رعناء تصرفات حمقاء فيطغى على عقله فيخيط العقل، يصبح العقل مدبوعا ليس تابعا ليس مدبوعا، فيصبح محيا يحيد عقله. ولذلك طب الفقهاء قالوا نعمل معه ايه ده؟ اختلفوا فيه، اختلف العلماء في صحه تصرفات السفيه اذا كان بالغا وعرض له السفه بعد ذلك، لو هو بلغ سفيها والآية بتقول ايه؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، مش نعطيه. المشكلة بقى في الذي كان عاقلا رشيدا ثم وقع في السفه، وده بيحدث للبعض، تيجي يقول لك الراجل ده على كبر اتجنن، كان راجل كويس ويجي في الآخر بعد ما عمل تركة عايز عمل ثروة عايز يضيعها في لمح البصر، يقول لك هذا الرجل من الممكن أن يحجر عليه نظر لأنه سيبدد هذه الأموال، يقول لك يا عم انا عشت طول عمري شقيان وبعمل وبسوي وما عشتش حياتي ولا عشت صبايا، اجي بقى على كبر تبقى ايه مراهقه ايه متاخره، يجي يتصرف تصرفات غير مش كده ولا ايه، ويلبس حظاظه ويلبس مش عارف ايه ومصمم شجره ويبدا بقى عايز يشوف ايه، مش كده؟ مش بتحدث الامور دي؟ ربنا يسلمنا وايه. اختلف الفقهاء في صحه تصرفات السفيه إذا كان بالغا وعرض له السفه بعد ذلك فيما بعد، لكن لو كان بلغ سفيه أنا يحجر عليه بنص القرآن مش كده؟ طيب القول الأول السفيه يحجر عليه، وده بقى مذهب من الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة حتى الأحناف صاحب أبي حنيفة أبو يوسف مش أنا ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة خالفاه وافق الجمهور وفق الملكية والشافعية والحنابلة، فأما أبو حنيفة يبقى تبقى الجمهور دول عملوا إيه؟ منعوا السفيه من التصرفات القولية من بيع وإيجار وهبة وما شاكل ذلك، وإذا وقعت هذه التصرفات عندهم كانت غير صحيحة وذلك صيانة لأمواله وأموال الأمة من الضياع، وهو أحوج إلى الحجر من الصبيان لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، لكن ينبغي أن يتم الحجر على السفيه بعد صدور حكم إيه قضاء، ما يجيش ولاده يقولوا اوعى تقرب ناحيه الفلوس ولو قربت هنمسكك ونكتفك. لا، الامور دي لا، لان قضيه الحكم بالسفه قضيه اعتياديه. قد يراه ابناؤه بيتصدق مثلا، حصل مثلا الان حادثه المجرمين الذين اجتاحوا غزه، يجي رجل دلوقتي عاقل ورشيد يقول لك انا ادفع كم مليون، ولاده يقولوا له لا ده احنا نحجر عليه. هو دي مساله ايه؟ ده الراجل نظر اليه على انها هنا مساله ايه؟ جهاد في سبيل الله وقربه وانقاذ للمسلمين. يبقى يجي يعمل الكلام ده يقول له لاولاده لا ده انت راجل سفيه، احنا مالنا ومالهم، احنا مالنا ومال اهل غزه، واخد بالك؟ يبقى هنا المساله دخلنا في ايه؟ اللي يحكم في هذه القضيه مين؟ احيانا الاولاد لو وجدوا ابن جامع يقولوا له هذا سفه، لا ما مش السفه اي تصرف. وبعض الناس انت ممكن يكون ليك والد راجل عاقل وكبير وكل شيء، وانظر اليك انت نفسك لو وجدك بتشتري كتب يقول لك انت سفيه، المفروض الفلوس دي كنت تجيب بيها هدوم ليك وحاجات تتشيك بيها امام وتعيد سنك، انت راجل سفيه، انت بتشتري كتب. فاذا المساله هنا نظرا لانها لا أصلتك، ممكن يكون في سفيه معين في نظرك اللي كنا بنضرب بيه المثل دلوقتي وقعدت تضحكه، فهو ده اللي انت حافظه اي واحد. لا، ما هو في بعض الامور احيانا الابناء يكون لهم اغراض اخرى، فيبقى الامر ده لابد انك انت علشان تحرم انسانا من التصرف في امواله التي هي امواله لابد ان يعرض الامر بمستنداتي وبادلتي وبشهودي على القاضي في هذه المسألة. القاضي ليس له ناقة ولا جمل، ملوش مصلحة غير انه يحكم بالعدل في هذه المسألة، فلا بد من صدور حكم قضائي لان الحجر من الامور المجتهد فيها، فلا يترجح الا بحكم قضائي. وده القول الراجح. القول الثاني قول الامام ابي حنيفة وقول ضعيف، الا يحجر على البالغ ولو كان سفيها لانه تمت اهليته، وإن في الحجر عليه إهدارا لكرامته وإهدارا لآدميته، ولا يكون المال أعز من النفس الإنسانية كما قال الزيلعي في تبيين الحقائق نقلا عن أبي حنيفة. ولكن القول الأول والراجح، لأننا كما قلنا المال مال من؟ مال الله، ينفق مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا خالف الإنسان التصرفات الرشيدة حجر عليه ومنع من التصرف نظرا لما تتعلق بحقوق الآخرين. طيب، الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية التي لا تخل بالعقل لكنها تؤثر في سلامة التقدير وحسن الرأي وإدراك المصلحة الراجحة. في بعض الناس ليس سفيها ولكن بيضحك عليه، لو نزل السوق يضحك عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد و أصر على أن يشتري وينزل إلى السوق، وأبناؤه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعني كل ما بينزل السوق بيحصل إيه؟ بيضحك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجده مصرا على هذا، بس عنده غفلة، رجل صالح من الناس الطيبة، طيب زي ما احنا بنيجي على واحد اللي يضحك عليك يقول لك الراجل ده طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال بيع واشتري ولكن قل إيه؟ لا خلابة. طبعا ياما كان في بقى تقوى وخوف من ربنا، فيشتري ويقول لهم على فكرة لا خلابة، الرسول قال لي يقول كده، الكلمة دي ترعبهم وتخوفهم، بقى حدش يضحك عليا، هتبيع وتشتري مني او تبيع لي بالسعر ده، بس خلي بالك لا خلابة، اوعى تكون تضحك عليا، ربنا يحاسبك. الكلام ده يخوفهم في ذلك العصر. يبقى هنا الغفلة، هنا لو وجدنا ان الانسان لا نتركه يبيع ولا يشتري، وهذه الغفلة تأخذ حكم السفة. والراجح الحكم على المغفل كالسفيه بالحجر في تصرفاته القولية من بيع وإيجارة، لان حكمه يبقى حكم السفيه. واحنا ما عندناش الآن، لو قلت للناس قل له ولا خلابة، ده بيبيع، ده بيحلف لك البياع 300,000 يمين بالله و 300,000 طلاق في اليوم على ان السلعة دي كذا، هو كذاب وانت عارف وانا عارف، صح ولا لا؟ ويقول لك السلعة والله هيجي يقول له لا خلابة، يقول له ماشي يا عم الحاج ده انت راجل فل، ياريت كل الزباين زيك كده، مش كده ولا لا؟ نعم. طيب، النوم ده فطور طبيعي بيعتري الانسان ولا يزيل العقل بل يعطل العقل كما يعطل الحواس، فتتوقف عن العمل والإدراك، ولذلك يفقد النائم أهلية الأداء نهائيا ولا نقطة، لا كلية في أثناء النوم، ولذلك لا تعتبر أقوال النائم ولا تصرفات ولا يؤخذ بها. أما التكاليف الشرعية فإن أداءها يتأخر إلى وقت الانتباه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن إيه؟ الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق يخف من المرض، والنائم حتى يستيقظ. وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا استيقظ، إذا ذكرها فلا كفارة لا إلا ذلك. الإغماء مثل النوم، ولكن الإغماء فطور غير أصلي بدون مخدر، لو مخدر يبقى السكران والمخدر ده بيحكم، والمغمى عليه بيحكم، والنائم له حكم. فالإغماء فطور غير أصلي بدون مخدر، يعطل القوى المحركة للإنسان أو القوى المدركة فيه ولا يزيل العقل، وهو يشبه النوم في أثره الجسمي، ولكنهما يختلفان بأن النوم عارض طبيعي، وأما الإغماء فهو عارض غير طبيعي مرض. وبناء عليه فإن حكم تصرفات المغمى عليه كحكم تصرفات النائم، فكل عبارات المغمى عليه لو تكلم ملغاء لانعدام القصد منه، لأن الأصل في الكلام إيه؟ القصد، لأنه تعبير عن الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكيف نعرف الرضا؟ بالكلام. فإذا كان غير قاصد مغمى عليه مبنج سكران تمام كده، لكن النوم والإغماء وإن أزال أهلية الأداء كما سبق إلا أنهما لا يمنعان ضمان الإيه؟ المتلفات، لأنه ليس من باب التكليف الذي مناطه العقل، وإنما ضمان المتلفات اللي يفسد شيء أو يكسر شيء، هذا من ربط للأسباب بمسبباتها فيجب لها بها إيه؟ مقتضياتها. السكر، السكر بقى إشكالية كبيرة أوي، لأن السكر حالة بتصيب الإنسان بسبب تعاطيه المسكرات أو المخدرات، فيتعطل العقل عن العمل والإدراك والتمييز بين الحسن والقبيح إلى وقت محدد ولأجل، مش كده ولا لا؟ طبعا السكر بيسلب أهلية الأداء ليتعطل العقل، ولذلك كان مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي الحفاظ على الإيه؟ على العقل، لأنه العقل مناط الإيه؟ التكليف. طب حكم السكران يبقى مثل الصبي غير مش المميز بقى، لا غير المميز، عامل ده الطفل الصغير سواء. طب كان لو ايه بقى المشكله اللي عرضت؟ احنا عرفنا السكران بيزول عقله ويصبح كالطفل الصغير. طيب الفقهاء فرقوا بين حالتين، حاله السكر بمباح، واحد يسكر بمباح، واحد يتناول بعض الادويه فتغيبه عن الوعي وتصيبه بالتخدير او السكر بدون مكان ومش قاصد، شرب جرعة معينة فتسببت في إسكاره بدون قصد، أو حدث أشيء مسكر وهو لا يعلم، إذن هذا غير قاصد، فإن كان غير قاصد فلا حكم عليه، فحكمه مثل حكم الإيه أخوانا؟ النائم. أما إن كان بسبب محظور كشرب الخمر والمخدرات، لأن كل هذه الأمور بتنعدم بها الأهلية الملكية، الجمهور قال لك لا، هنفرق بقى بين السكر بالقصد او بغير قصد. بغير قصد ده معذور، طب السكران بقصد قالوا يعاقب، فلو باع بيته نمشي البيعه، طلق مراته نمشي الطلاق، عمل عقوبه. رد عليهم الملكيه واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وتابعه ابن القيم، قالوا له الشريعة ما عقبتش السكران القاصد إلا بحاجة واحدة بس، اللي هو إيه؟ حد الشارب فقط. أنت هتجيب حكم من عندك هتعاقبه بشيء. طب ولما تيجي يطلق مراته وهو كان خارج الوعي وتقول له الطلاق مشي، عقوبة ليك. طب ومالها مراته ذنبها إيه؟ دي العقوبة وقعت عليها هي، وقعت على البيت، وقعت على العيال، وتخرب البيت، انت هنا ما عقبتوش لوحده. فاذا ما يبيع بيته وتقول له ما هو نفس الكلام، خرب بيته وخرب يبقى هو اتعاقبت الاسره كلها بسبب خطا فردي منه. يكفي انه يحاسب على حاجه واحده بس اللي هي يا اخواننا السكر، فيجلد به ويضرب حد الشارب. لكن غير كده الاحكام لا تسير هكذا. فالملكيه وشيخ الاسلام ابن تيميه جعلوا تصرفات السكران في جميع الاحوال باطلة، لأن السكر في كل أحواله مبطل للأهلية، وبالتالي مبطل للإيه؟ للتكليف، لأن مناط التكليف هو العرض. وذهب الآخرون جمهور أهل العلم إلى التفريق بين السكر بمباح وبين السكر بمحظور. ففي السكر بمحرم تعتبر عبارته فتنفذ عليه ويتحمل آثاره زجرا له وعقابا على تسببه في الإخلال بعقله. والراجح كما ذكرنا ومذهب المالكية ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكفي عقابه بالحد. أما الدين فقد واحد عليه دين اختلف فيه. الجمهور قالوا يحجر على المدين لمصلحة دين الغرماء الذي أحاط، بشرط أن تكون الديون قد أحاطت به، والديون حلت عليه وليست ديون إيه آجلة، بشرط أن تكون حالة وتكون قد استغرقت جميع ماله. فإذا طالب الغرماء بالحجر عليه ينظر القاضي في المسألة، فإذا قاد القاضي بالتفليس والحجر عليه انتقصت أهليته، ولكن انتفت ولا انتقصت؟ انتقصت، وأصبحت تصرفاته كتصرفات الصبي المميز، تنقسم إلى نفع محض أو ضرر محض أو متأرجحة بين الدفع النفع والإيه؟ والضرر. فمن يحكم فيها حينئذ؟ الغرماء، لأنهم أصحاب الإيه؟ الحق في الحجر عليه. بعد ذلك نقف على الشخصية الاعتبارية إن شاء الله، ونتكلم عن بعض المصطلحات الخاصة بهذا مثل الذمة والتكليف والعقل. هذه المصطلحات ينبغي تحريرها أيضا، نجعل ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله وقد قدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله.